بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء، وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمس عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. بمعنى ما معنى النسيئة؟ تأجيل. وهذا يؤيد بأن البيع بيع الدراهم بالمطعوم لا يجري فيه ربا الفضل، لا يجري فيه ربا الفضل، أما بنسبة مطعوم بمطعوم فلا بد أن يكون متساويا، ولا يجوز أيضا نسيئة، لا بد أن يكون متساويا، هذا بوزن هذا وفي نفس الوقت في نفس الزمان، يعني لا يؤجل التسليم. قال حدثنا معل بن أسد، وهو معل بن أسد من؟ العمي زني جنبك يفهم له. معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان ابن مهران الأعمش، قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، وإبراهيم هو النخل، الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. يبقى الرهن في السلم، طبعا احنا قلنا بأن بيع السلم بيع جائز، وبيع السلم صورته، حد يعرف صورة بيع السلم؟ رجل ليس معه مال. ازاي ليس معه مال؟ ركز معي. طب سور البيوع ايه؟ سور البيوع ايه؟ اول حاجة بيع اللي هو يد بيد، حاضر مش كده، وبيع ايه؟ النسيئة اللي هو التأخير، وبيع السلم صورته ايه بقى؟ بيع السلم بكلمه هو، ياخدني انا بكلمه هو، راجل امام ازهري وراجل محترم. يبقى هو بيع السلم، يبقى ممكن نقول البيع بقى البيع اللي هو تسلم وستلم يد بيد، او استلام السلع وتأخير الثمن، او العكس اعطاء الثمن وتأخير السلع اللي هو بيسمى السلام. ويجوز الرهن، الرهن بمعنى ان اضمن حق، يعني مثلا انا لو بعت بيع، هذه البيع كانت تقسيطا او سلما جاز فيها الرهن لضمان الحق. ويجوز البديل، يعني مثلا ممكن أضمن حقي بأي صورة من الصور شريطة ألا يكون هناك ظلم. قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل إلى مدة ورهنه درعا من حديد. الرهن هذا لو اشترط أن الرجل يطلبه، ولكن أنت من باب يعني سد باب الذريعة بينك وبين صاحب الحق، فلا بد أن تعطيه شيئا على سبيل الرهن. ولكن إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال حدثنا مسلم، وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا هشام، من هو هشام يا فؤاد؟ الدستوائي. قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس حاء تحويل، وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة وهو ابن دعامة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنيخة. ما معنى إهالة سنيخة؟ عبارة عن دهن قديم بيتغير. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، رهن درع في مقابل طعام، لأن كانوا لا يقترضون إلا للضرورة، إلا من أجل الطعام والأمور التي فيها ضرورة. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب. كان تمر الأيام عندهم طعام قمح ولا أي نوع من أنواع الأطعمة الحبوب، وإن عنده لتسعة نسوة، يعني عنده عائلات وأسر، وعلى الرغم من هذا كانت تمر الأيام بهذه الصورة وهذه الحالة. وأراد هنا أن يبين بأن بيع النسيئة الأجل يجوز. طيب، من منع بيع النسيئة؟ ليلة، حد يعرف من منع بيع النسيئة؟ قالوا طيب من يعرف؟ أنا بقولك في ناس كرهوا أو حرموا بيع التقسيط، قال لك ما ينفعش. ليلة أقصد التقسيط، ليلة اللي قالوها، هو اللي استدلوا هذا قالوا انها بيعتان في بيعة، او انها يعني اموال زائدة منجمة. ولكن نرجع الى الاصل، وهو ان بيع النسيئة هو بيع بالاجل، وهذا ايضا بيع بالاجل، يعني هذا بيع مؤخر، ولكن قد تكون الصورة في انه يعطى تنجيما، يعطى على على فترات معينة من الوقت والزمان. وعلى هذا لا يأتي الدليل القاطع الصريح في تحريم بيع اللي هو التقسيط، اللي هو الشيء الأموال المقسطة. وإلا ممكن تكون الصورة كالآتي: لو أن شخصا باع بيع نسيئة، بيع نسيئة إلى أجل، فجاء قبل الأجل ونجم وقسط المبلغ. يعني مثلا أقول لكم أنا مثال: شخص اشترى سلعة مؤجلة وموعد السداد مثلا بعد عام 10,000، قيمة 10,000، فجاء في كل شهر وأعطى 1,000، هل يجوز أو لا يجوز؟ قرب المسافة، يعني يجوز أو لا يجوز؟ يجوز طبعا، وعلى هذا أجاز. والذين منعوا كما هو يعني أن الصورة فيها نوع من من عدم الضبط. وذلك منهم مثلا من قال: بيعتني في بيع، كمثلا يقول: لو بيعتك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا، قال هذا سعر وهذا سعر. لكن الله أعلم الراجح، إن طالما أن الصورة من صور البيع فلا حرج في هذا، والله أعلم. قال: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. وحدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود عن عروة قالت: عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. قول: باب كسب الرجل وعمله بيده. كان الرجل عمل أي أنواع الأعمال بيده، فهذا طبعا من أفضل الأعمال وأفضل الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح داود عليه السلام بأنه كان يأكل من عمل يده. فالإنسان كلما كان له حرفة أو شيء يتقوت ويتكسب منها كلما كان أفضل. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أبو ويس الأصبحي قال عن علي بن وهب قال عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي. إن كان مفرغ نفسه عنده حرفة وعمل يعمل فيه، وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. ولكن طبعا نظرا لأن الأمة رأت أن الصديق إذا انشغل بأمر الاحتراف ضيع أمر المسلمين، فحدد له مبلغ مال معين في مقابل احتساب الوقت لخدمة الإيه؟ المسلمين. ولكنه عند موته رضي الله عنه كان عنده قطعة من الأرض تصدق بها في مقابل ما أخذ من بيت مال المسلمين. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود اللي هو نعم عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني ممكن يعملون إما يتحاملون أو أي نوع الأعمال في الزراعة في غيره كانوا يعملون، فكان يكون لهم أرواح تخرج ريح من أثر العرق والعمل وغيره، فقيل لهم لو اغتسلتم يعني الإنسان يغتسل، فطبعا الغسل هذا يكون بسبب خروج العرق وهذه الأشياء من التعب في العمل. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن المقدام وهو المقدام بن الأسود رضي الله عنه عن رسول الله قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، يعني يمتهن يعمل بيده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وأثني على داود في أكثر من خلة منها صيامه ومنها قيامه ومنها أيضا أنه كان يعمل بيده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر بن رشد الأزدي عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. هدف كان من داود إيه؟ كان يعمل الدروق والدروع وهذه الأشياء. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذا الإنسان إذا وصل بحده إلى السؤال فأن يحمل حطبا أفضل من أن يسأل أحدا من الناس. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام وهشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله، يعني حبال، ويذهب إلى الغابة يجمع الحطب خير من سؤال الناس، وهذا وجوب التعفف والبحث عن مهنة للتقوت. والله أعلم. ونقف هنا. أقول قولي هذا، صلى الله عليه وسلم.